وليس هذا أجر، إنما أجر أهل القرآن على من؟ All right. فهلا قبلت توبتي فهني نفسي أم على الدهر عليك؟ صلى الله عليه وسلم إن الله لا يضع هذا الكتاب أقواما ويضرب بها طريقا. نسأل